أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم بيع الميداليات التي فيها صور مجسمة. الصور مجسمة لا تجوز، لكن ربما توهم أن هذه الصور ليست مستقلة تابعة، ليست مستقلة تابعة، فإن كانت مرسومة رسما ليست منحوتة، ليست منحوتة، هذه أخف من كونها منحوتة أو كونها صور مجسمة مستقلة. أما إذا كانت تابعة، يعني تابعة، فهذه إن كانت منحوتة إذا كانت منحوتة، إذا كانت فيها أشد من كونها يعني مصورة بدون النحت. والقول بدخولها في عموم الصور أظهر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصور مطلقا. والأظهر والله أعلم لا فرق بين الصور، لأن الصور في الحقيقة التي نهى النبي عليه السلام هي لا تكون إلا في مصور، لا تكون إلا في مصور، والصور المستقلة هي المجسم، وهذه حرام بلا خلاف. والصور التي تكون مصورة هذه هي جاءت أيضا النصوص بتحريمها عموما، وخصوصا في كما في الصحيحين في ذلك رداء الذي لعائشة رضي الله عنها رقه والتي قطعها النبي عليه السلام. فالأظهر هو التحريم، هو تحريمها لعموم الأدلة كما تقدم. وإن كانت مجسمة فالأمر أشد.